نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبدنا وعبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، قدر الله تبارك وتعالى وكل قدر الله خير. قدر الله تعالى لهذه الأمة أن تنال منزلة الريادة والقيادة، فأمة الإسلام هي الأمة الرائدة القائدة لغيرها من الأمم، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى سبب ذلك مدللا بالكتاب والسنة. نقول هذا في وقت ينال فيه كثير من المأجورين من كرامة الأمة، ومن عز الأمة، ومن شرف هذه الأمة، بل إن بعض الخبثاء العملاء لا كثرهم الله تعالى في هذه الأمة يقدحون ليل نهار في خلافة أمة الإسلام لهذه الأمم، وفي إرثها الحضاري والتشريعي والقدري الكوني، يقدحون في هذه الأمة وفي ريادتها وقيادتها، ويحطون منها في كل مقام. وهذا لعمر الله أمر مقصود، إذ إن هؤلاء يسعون سعيا حثيثا للحط والنيل من كرامة هذه الأمة، حتى يخلو الجو لأمثالهم ليعبثوا بعقول الناشئة الجدد. وهذا هو السبيل الذي لا سبيل غيره لضياع مكانة أمة محمد. لذا أردت في هذه الخطبة الكريمة المباركة إن شاء الله تعالى أن أبين لأحبابي وإخواني مكانة هذه الأمة، رغم ما أصاب هذه الأمة في هذه الفترات من هزال وضعف وتفرق وتشتت. أمتكم أمة مرحومة بنص الكتاب والسنة، أمتكم أمة وسط، أمتكم أمة رائدة قائدة جعل الله لها الريادة والقيادة بنص الكتاب والسنة الصحيحة. أما عن فضائل هذه الأمة فهي كثيرة، ولكني أوجز فأقول أن أمة الإسلام أمة وسط. قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما هو الوسط؟ اللغويون ولسان العرب يقول إن الوسط هو الجزء بين طرفين، هذا معنى الوسط في لغة العرب. بل إن الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه قال في تأويل هذه الآية: واعلم أن الوسط هو العدل، ولا يكون ذلك إلا بجزء بين طرفي ووسط بين متناقضي. وهذا يعني ألا يميل إلى أحد الأطراف، فأمة الإسلام أمة وسط، وقد وفق الله هذه الأمة للوسطية في دينها وأفكارها وأخلاقها، فلا هم أهل غلو كالنصارى. ماذا فعل النصارى؟ النصارى غالوا في الترهبل رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم كما سطر القرآن الكريم، فحرموا أنفسهم ظاهريا مما يسمى بملذات الإنسان وشهواته. وأرجو أن تنتبه إلى لفظتي جيدا، فأنا أقول لك وأعي ما أقول جيدا، حرموا أنفسهم ظاهريا، وما خفي كان أعظم. ولعل الأديرة تنبئك عن كثير مما لا تعرف. لهذا وفق الله المسلمين ألا يكونوا أهل غلو كالنصارى ممن حرموا أنفسهم بزعمهم من شهوات الدنيا، وممن أله عيسى عليه السلام فجعلوه إلها يعبد في هذه الأرض من دون الله. وكذلك حفظ الله أمة الإسلام من أهل الجفو، وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتالية ومن والاهم. اليهود بدلوا كلام الله تبارك وتعالى، وحرفوا التوراة المنزلة من رب العالمين تباركت أسماؤه. اليهود قتلوا الأنبياء وسفهوا الشرائع. اليهود هم من ظنوا أنهم فوق الأمم، وأن أمتهم أمة مختارة، وأن غيرهم من الأغيار، يقصدون غيرهم، لا يستحقون حتى حق الحياة. هؤلاء وأولئك أهل زيف وباطل. وفق الله أمة الإسلام أن تكون أمة وسطا بين أهل الغلو وأهل الجفو، بين المغضوب عليهم والضالين. فضلت أمة الإسلام بالوسطية، إذ الوسطية مركز الاعتدال، فلم تكن طرفية يوما يصيب دائما الأطراف ما يصيبها، يصيب دائما الأطراف نوع من أنواع الاهتزاز والضعف والخور. فلم تكن أمتكم يوما أمة ضعيفة هزيلة في أصل دينها وفي أصل فكرتها، وإن أصاب بعض أتباعها على مر العصور شيء من الاهتزاز والخور والضعف. أمتكم أمة فضلها الله تبارك وتعالى فجعلها وسطا. يقال إن في بني قريش فلانا من أوسط الناس، أي من أفضلهم. إن في بني فلان من أواسط العائلات، أي من أفضلهم. فهذه الأمة أمة فاضلة مرحومة. المزية الثانية لأمة الإسلام أنها أمة تحمل كل معاني الخيرية. قد يقول أحدهم ممن تربى في مدارس الغرب أو الشرق، هذه هي العصبية القومية المذمومة. لا وربي، بل إن هذا سطره ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فقال في محكم التنزيل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولهذا لم تكن خيرية الأمة ذاتية، وإنما كانت هذه الخيرية مسببة. أبرز هذه الأسباب التي تجلب لنا الخيرية ونستطيع أن نحافظ بها على خيرية هذه الأمة ما سطرته هذه الآية، وخلاصتها استقامة أفراد هذه الأمة وحكام هذه الأمة على منهج الوحي المعصوم كتابا وسنة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كذلك جعلناكم قال بعضهم أي خلقناكم أمة وسطا، وهذا تأويل فيه نظر عند المحققين. والصحيح أن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أي صيرناكم أمة وسطا، وهذا التسيير وهذا التصيير لا يكون إلا بالاستقامة من أفراد هذه الأمة على أسباب الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لأتباعكم وغير أتباعكم، فأنتم جنس سامي تحملون قضية الإسلام إلى كل الخلق، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. هذه قضية لابد وأن تكون محفورة في أذهاننا، أننا لسنا كغيرنا من الأمم نهتم بأتباعنا ورعايانا فقط، وإنما نحمل كل ألوان البر والخير والسعة والفضل لكل الجنس الإنساني. هذه قضية أرجو أن ينتبه إخواننا لها جيدا. هذه الأفضلية مرهونة باستمرار أسبابها، هذه الأفضلية مرهونة باستمرار هذه الخصائص، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تبارك وتعالى. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى شيء من التفصيل، ولكن ما معنى أن نؤمن بالله؟ هذه سريعا، أن تؤمن بالله أي أن تؤمن بأربعة أشياء، احفظها جيدا وانقلها لمن وراءك في زمان غلبت فيه الشبهات على القلوب والعقول فأطفأت نور البصائر. الإيمان بالله يعني إيمانا بوجوده سبحانه وبحمده. هل أنت مؤمن بوجود الله؟ قل الحمد لله، إن كنت كذلك فاحمد الله أن وفقك لما حرم منه كثير من هؤلاء الشباب السطحي التفكير مما يدعي التنوير والثقافة، فيزعم أنه أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. الله أكبر. إذن أنت تؤمن بالله، أول حاجة كده على إيدك اليمين أن تؤمن بوجود الله. أن تؤمن بالله يعني أن تؤمن بأسماء الله وصفاته. هل تؤمن بأسماء الله وصفاته؟ إن كنت كذلك فقل الحمد لله، وإلا فهناك من يلحد في أسماء الله وصفاته بنص القرآن وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هل تؤمن بحاكمية الله تبارك وتعالى لهذا الكون وحده دون غيره؟ إن كنت كذلك فقل الحمد لله في وقت يقول فيه كثير ممن يظهرون الإسلام ظاهرا وما تخفي صدورهم أكبر، يظهرون الإسلام فيقولون نحن مسلمون ولكننا لا نقبل بشريعة الإسلام حاكمة لنا في حياتنا. أي إسلام هذا؟ إنه الإسلام الذي جاءنا على فوهات الأسلحة، وليس الإسلام الذي أنزله الله على رسوله ومصطفاه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. فهل أنت مؤمن بأن الله تعالى هو المشرع لهذا الكون وحده دون غيره؟ إن كنت كذلك فقل الحمد لله. الركن الرابع من أركان هذه الكلمة الكريمة أن تؤمن بالله، أن تؤمن إيمانا جازما بأن المستحق للعبادة هو الله، فلا تذبح لغيره ولا تنظر لغيره ولا تتوسل بغير ما شرع إلى غير ذلك مما يقع فيه أهل الأهواء والبدع. فمن أسباب تحقيق خيرية هذه الأمة أن يلزم أفراد هذه الأمة وجماعات هذه الأمة الإيمان بالله تبارك وتعالى. ماذا لو تمرد بعض الأفراد أو كثير من الجماعات أو كثير ممن يزعمون الانتماء الظاهر للإسلام على قضية الإيمان أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أخشى أن تتلاشى صفة الخيرية في هؤلاء، ولكن أبشركم فستبقى الخيرية ملازمة للأمة ككل في الجملة، حتى وإن انحرف بعض أفرادها. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله أمتي على ضلالة، لا يجمع الله أمتي على ضلالة. كذلك فضل الله تبارك وتعالى هذه الأمة على غيرها من الأمم بأنه سبحانه هو الذي فضلها، فأفضلية هذه الأمة وخيرية هذه الأمة مستمدة من الله وليس من آحاد الخلق. قال تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمن الذي وصف الأمة بالعلو والاستعلاء على غيرها من الأمم؟ هو الله سبحانه وتعالى. لماذا قال ربنا تبارك وتعالى هذا؟ قال ربنا تبارك وتعالى هذا ليرد على زعم اليهود والنصارى بأنهم أبناء الله وأحباؤه. وقالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إن كنتم كما تزعمون شعب الله المختار، وكما تزعمون أن غيركم من أهل الأغيار هم أهل الباطل، فلما يعذبكم الله تبارك وتعالى بذنوبكم؟ بل أنتم مجرد جنس بشري وضيع، بل انظر إلى ما فعل يهود وما فعل النصارى حين قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان منا وعلى ملتنا. وقال قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، إنها مجرد أماني لا قيمة لها في ميزان الحق والعدل يوم القيامة. قل لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يدعون إنما انصرفوا عن مصدر عزتهم فيما سبق كما سيأتي معنا بعد قليل، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إنهم يغرون أتباعهم بكلمات باطلة فيقولون: كونوا هودا أو نصارى فديننا دين الحق. ظهر أحدهم على مقطع انتشر انتشار النار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم هؤلاء أن فلانا هذا كان أستاذا أزهريا، حيث قالوا إن فلانا هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملتنا. فوقف صاحبنا وقد صفقوا له في مكانهم وقال: إنني خرجت من الإسلام الذي يأمر أتباعه بالعنف لأتبع المسيح الذي نشر المحبة فقال: إن الله دين محبة. هل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أمر وقنن للعنف؟ حاشا وكلا. واستدل هذا الساقط ببعض آيات لم يفهم مجرياتها ولا سياقاتها ولا تأويلاتها، بل استدل ببعض أحاديث لم يفهم أنها نزلت أصالة في جهاد الكفار والمنافقين وقت الحرب، إن هذا الذي يتكلم مجرد رجل سطحي يراد له وبه أن يحدث نكاية في أبناء هذه الأمة وأن يكون غصة في حلوق هؤلاء ولن يكون، فالإسلام باق وسيظل الإسلام باقيا شاء من شاء وأبى من أبى. لا تزال كثير من الأمم حتى هذه الأمم الموجودة حاليا، الأمم التي تسمى بأمم الحضارة وهي حضارة ثانية مزعومة، لا يزال هؤلاء يزعمون لأنفسهم خصيصة الريادة والقيادة. انظروا إلى هتلر النازي الشهير، كان يقول إن ألمانيا فوق الجميع، بل كانت هناك تهمة في ألمانيا لمن يدعي أن غير الألمان لهم شيء من السبق الحضاري على الألمان، يعني مجرد أن أنت بس تتنفس وتقول كلمة حق أن غير الألمان ممكن يكون لهم سبق حضاري أو تقني أو غير ذلك تؤخذ بالنواصي والأقدام. أمريكا يشعر شعبها بأنهم جنس آخر غير سائر الجنس البشري ويصرح بعضهم بذلك. روسيا تدعي أنها جاءت للعالم بإكسير السعادة وأنها وحدها هي التي تملك هذا الإكسير، ولهذا نرى كثيرا من هؤلاء يقاتلون من أجل فرض حضارتهم ومن أجل نشر هيمنتهم، وهذا أمر ملاحظ في دنيا الناس، فإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وما أكثر الذئاب العاوية التي تأكل أمة الإسلام من الداخل والخارج. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، الكل يدعي أنهم هم الأخير والأفضل لقيادة وسياسة هذه البشرية تماما بتمام كما فعل أجدادهم من اليهود والنصارى أتواصوا به، بل هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم. اليهود كانوا خير الأمم في وقتهم قبل تحريفهم لكلم الله تبارك وتعالى وقتلهم للأنبياء وتسفيههم للشرائع وتبديلهم لما أنزله الله عليهم. ألم يقل الله تبارك وتعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى في حق بني إسرائيل ممن اتبعوا نبي الله موسى فلم يحرفوا ولم يبدلوا، ألم يقل الله تبارك وتعالى عنهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. كل هذه الآيات نزلت في هؤلاء الأول الذين ما بدلوا وما غيروا، فلما بدلوا وغيروا وانحرفوا زالت عنهم صفة الخيرية. كذا النصارى، النصارى يوم اتبعوا نبي الله عيسى من غير غلو أو جفو في نبي الله عيسى، يوم ساروا على الإنجيل الذي أنزله الله عليهم لا ما كتبوه بأيديهم، فضلهم الله على غيرهم. اقرأوا معي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فضلهم الله يوم استقاموا على الإنجيل، فلما انحرف هؤلاء جميعا عما أنزله الله عليهم زالت عنهم صفة الريادة والخيرية. فهل زالت صفة الريادة والخيرية عن أمة الإسلام؟ وهل ورد ناسخ ينسخ هذا؟ أبدا وربي، بل لازلنا حتى هذه اللحظة نتلو قول ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك فمن أسباب خيرية هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى رفع شأن أصحابها باتباعهم لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رفع الله شأن كل أتباع هذه الأمة لمجرد الاتباع الحق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أحدث غيرة في قلوب هؤلاء. قال ربنا تبارك وتعالى في آيات سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. السفهاء في القديم نالوا من خيرية هذه الأمة ومن أفضلية هذه الأمة وحسدوا هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضل هذه الأمة أنها تعمل قليلا وتؤجر كثيرا على قيراطين قيراطين، فقال النبي مبينا فضل الأمة فقال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فالجماعة السفهاء القدامى من اليهود والنصارى قالوا ده يعني احنا نشتغل كتير ونشتغل في أوقات أكثر، وكمان تيجوا انتوا تاخدوها على الجاهز والله لهنطبق المثل الشعبي فيها لنخفيها. وقد حدث منهم هذا، فقاتلوا حتى إسقاط هذه الأمة ولم يتنازلوا يوما واحدا عن هذا المأرب الحثيث لهم، ألا وهو النيل والحط من كرامة هذه الأمة حتى تكون في أسفل سافلين في الدنيا قبل الآخرة. أقوام آخرون هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، اجتهدوا في إسقاط هذه الأمة. تصور هؤلاء لأمة الإسلام أنها أمة متخلفة رجعية منحطة، هذه الأمة ليس لها أي حق في التعبير أو الوجود أو الإنتاج أو الإحسان إلى الغير، هذا تصور الجاهليين الجدد. فهل وافق هذا التصور تصور أهل الجاهلية الأول؟ والجواب نعم، نعم وافق تصور الجاهليين الجدد. أهل الجاهلية الأول في النيل والحط من هذه الأمة، فعندهم وعندهم وحدهم أن الأمة الراقية هي الأمة التي تملك كل المقتنيات وكل أسلحة الدمار الشامل وكل أسباب المادة فقط، ولهذا تراهم يثنون على حضارة عاد وثمود وفرعون، وتراهم يثنون على كثير من هذه الحضارات الجاهلية وينتسبون إليها انتسابا واضحا ويقاتلون من أجل إقرار هذا في عقول الناشئة. وإذا قلت لهم إنكم تنتمون إلى مجتمع مسلم أسسه محمد بن عبد الله فكان مجتمعا مثاليا، هذا المجتمع المثالي مجتمع بدأه محمد وحده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ثمة مسلم على وجه الأرض إلا بعض أحناف كانوا يميلون عن الشرك إلى التوحيد، كانوا أصحاب فطر مستقيمة بعد أن انتكست فطر الخلق جميعا. فبدأ نبينا محمد بدعوته شريدا طريدا وحيدا فريدا، وأسس مجتمعا مثاليا، بدا هذا المجتمع غاية في المثالية في المدينة، وهذا المجتمع كان فقيرا، كان فقيرا. تحكي عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيتنا نار. طيب كيف استطاع محمد بن عبد الله ومن معه وهم فقراء حفاة عراة غرز، كيف استطاعوا أن يقيموا مجتمعا وأن يجابهوا بهذا المجتمع وبهذه الدولة الفرس والروم الإمبراطوريتان الكبيرتان ذات الوقت؟ يعني كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إذا كانت معايير الحضارة هي مجرد الماديات الحسية فحسب؟ كيف استطاع النبي ذلك؟ بل كيف وصلكم الإسلام أنتم في بلادكم هذه ونبيكم لا يملك أدنى مقومات الحضارة المادية؟ هذا رد على هؤلاء الذين ينسبون الفضل كل الفضل لكل مادة وينفون أساس الحضارة ألا وهو الاستمساك بقيم هذه الحضارة. ليس معنى هذا أننا نأمر أتباع هذه الملة بالكسل والرضا بالواقع، بل ربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولكنه رد عملي علمي على هؤلاء الذين يتصورون تصورا جاهليا أن الأمة لا يمكن لها أن تنهض إلا بأسباب المادة وحدها. لما جاء محمد بن عبد الله وأراد أن يؤسس أمة اهتم بأمرين: اهتم بالفرد الذي هو نواة المجتمع، ثم اهتم بجماعة المجتمع، اهتم بالمجتمع كله، اهتم بإصلاح عقيدة الفرد وعباداته وتصوراته وأفكاره وسلوكياته وأخلاقياته وضربه في الأرض، واهتم بإصلاح المجتمع بإقامة هذا المجتمع على الاستقامة التشريعية والعقدية والسلوكية والأخلاقية، فكان العقد الاجتماعي في الدولة الفاضلة النبوية قائما على أساس الشريعة الإسلامية لا غير. وبهذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم المعادلة الصعبة في إصلاح الفرد والمجتمع الذي هو نواة لإصلاح الجنس الإنساني. ولما صار أتباع محمد على طريقته علت الأمة ونالت الأمة السيادة والقيادة، واحترمت أمة الإسلام بين كل الأمم، فكانت الفرس وكانت الروم تهاب المسلمين، ويوم استهزأ هؤلاء بالمسلمين نالوا ما نالوا من دماء أبنائهم حينما جابه قوة المسلمين. ولم تكن المعركة متكافئة لمن قرأ التاريخ جيدا، إلا أن المسلمين استعلوا بما أعلاهم الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأخرت الأمة كثيرا يوم تركت هذه الأصول التي أصلتها لكم في هذه الخطبة، ويوم انهزم المسلمون فكريا وعقاديا ونفسيا وفكريا، وظنوا أنهم لقطاء لا ينتسبون إلى أمة عريقة فضلها الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة، رغم هزال كثير من أتباعها، ورغم ضعف كثير من حكامها، ورغم هوان الدين في قلوب بعض أتباعها، إلا أن هذه الأمة في الجملة خير أمة أخرجت للناس. نجيب عن سؤال طالما احتجنا إلى الجواب عليه بعد جلسة الاستراحة عن سبب تخلف هذه الأمة واقعيا. نسأل الله تعالى أن يرد الأمة إلى دينه وشرعه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، لما كانت أمة الإسلام مستمسكة بهذه الأصول العقدية والفكرية التي ذكرت، سادت أمة الإسلام، سادت أمة الإسلام سيادة واضحة. إلا أن هذه الأمة لمن قرأ التاريخ بشكل عميق ولم يقرأه قراءة المغرضين سيفهم أسبابا حقيقية لسقوط هذه الخيرية في بعض الفترات. لو أنك قرأت التاريخ لفهمت وعلمت حقا أن أمة الإسلام ما زالت عنها كثير من مقومات الخيرية إلا بعد أن تنازلت عن شروط هذه الخيرية: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإيمان بالله، السعي في الأرض، الجد والاجتهاد في تحقيق مقاصد الإسلام إقليميا ومحليا ودوليا. يوم تنكب الناس عن هذه المقاصد وعن هذا الفهم ذل الناس. ولعل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بين لنا ذلك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، أنه قال برسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي، وفي لفظ يستنون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: نعم. فسيدنا حذيفة أصابه ما أصابه. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، وما تأمرني يومئذ؟ قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يا رسول الله أعمل إيه؟ أعمل إيه لما تبقى الدنيا كلها كده إيه؟ سيحة. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث فيه تجسيد واضح بين لما وقع للمسلمين من فترات القوة والانحطاط والضعف. المسلمون ظلوا أقوياء عقديا، تشريعيا، سياسيا، أخلاقيا، اجتماعيا، حتى أصابهم هذا الذي أخبر به رسول الله، وكأنه صلى الله عليه وسلم يطلع على الغيب وينظر إلى ما وراء الحجب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على أنه نبي مرسل من عند الله. الناس العيال بتوع التويتر والفيس والأسك والقصص دي اللي قاعدين يتشككوا في نبوة محمد، بنقول لهم: لو أنكم طالعتم كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بعد حياته، هو أخبر وما وقعش في حياته، وقع بعد إيه؟ بعد حياته صلى الله عليه وسلم، لأدركتم كامل الإدراك أنه نبي مرسل من السماء، لا يأتيه هذا أبدا إلا من السماء، إنه الوحي المعصوم صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الإخوة أن أسباب هذا الذي وصلنا إليه ثلاثة أشياء: فرقة عقدية دينية، وفرقة تشريعية، وفرقة سياسية. الفرقة هي السبب الرئيس فيما نحن فيه. فرقة دينية. الآن كثير من الناس يعتقد أن الإسلام من حق كل أحد أن يتأوله وأن يشرحه، لا سيما شوية اللي بيسموه مثقفين، واخد بالك اللي طلعوا لنا في المقدر جديد، كل واحد من حقه دلوقتي أنه يتكلم في الإسلام ويكتب كتاب، وكأن هذا الدين ليس له ذاتية علمية، ومن حق أي أحد أن يقول فيه ما شاء في أي وقت شاء، حتى إن وصم الإسلام بالتخلف والرجعية، وأنه دين بدوي، وأن قرآنه وأن سنة نبيه لا تستحق مجرد النظر، بل إن بعضهم تطاول على مشرع الإسلام وهو الله، ويدخل كل هذا تحت حرية الإبداع والتفكير، بل إن بعضهم وصلت به البجاحة أن يقدم رموز هذا التطاول والازدراء للإسلام، أن يقدم اسمه وأن يرشحه لنيل جائزة الملك فيصل الدولية لخدمة الإسلام. هم بيخدموا الإسلام بأن هم بيجيبوه من الأرض، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. إنها الفرقة الدينية، وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفرقة ضد الوحدة، وربنا قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الفرقة التشريعية وقعت في الأمة، نعم وقعت في الأمة بسبب جهالة كثير من أبناء هذه الأمة، فضلا عن اشتداد الحرب الضروس من المستشرقين وأذنابهم في بلاد المسلمين. وهنا وقع الناس في حيرة واضطراب بين هؤلاء وأولئك. إنها الفرقة التشريعية بسبب الجهل والجمود والعصبية المذهبية التي ضربت بأطنابها في كثير من بلاد الإسلام، فضلا عن التقليد المذموم الذي صار ديدنا لأتباع هذه الأمة. أما عن الفرقة السياسية فحدث ولا حرج، فقد استطاع أعداء الأمة أن يضربوا الأمة كلها في مقتل بالفرقة السياسية. بدأت هذه الفرقة السياسية في نهاية عصر الخلفاء الراشدين، ولكن سرعان ما التأم الوضع وعادت الأمة من جديد إلى أمة واحدة، ثم أصابها ما أصابها في أعقاب انهيار الدولة الأموية، حتى حكم الأمويون الأندلس وحكم العباسيون الشرق، ثم تسرب إليهم داء الفرقة وداء التقاتل والتحارب على الدنيا، فكان ما كان، حتى صارت كل مدينة لها حاكم، وهؤلاء جميعا يجتمعون تحت خليفة رمزي. خيال مآته، بل إن بعضهم كان يجترئ على إصدار بعض الأسس وبعض القوانين وبعض الأحكام ويسطرها بخاتم هذا الخليفة، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من إسقاط المنافقين والمجرمين لدولة الخلافة التي كانت تجمع المسلمين في تركيا، وحدث ما حدث على يد كمال أتاتورك لعائن الله عليه ومن على شاكلته في هذا العصر، وسقطت خلافة المسلمين وضربت الفرقة البلاد وأصاب العباد ما أصابهم، وصارت هذه الأمة حقل تجارب لكل الأفكار الوضعية الاشتراكية اليسارية الناصرية القومية العروبية، صارت حقل تجارب لكل هؤلاء، وفي كل لحظة تزداد الأمة ضعفا فوق ضعف، ولا يمكن لهذه الأمة أن تصل إلى ريادتها أو سيادتها إلا وفق ما شرعه الله. أذكركم جميعا بهذه الآية واحفظوها وبلغوها واعتنقوها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخلاصة هذا الأمر الوحدة والتوحيد سبب لإيجاد هذه الأمة من جديد، وإلا فإنه ينال من خيرية هذه الأمة بقدر تنازلنا عن وحدتنا وعن توحيدنا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيد للأمة مكانتها، وأن يعيد للأمة ريادتها، وأن ينصر ديانته، وأن يعز شرعته. نسأله سبحانه والأئمة على منابرهم في هذا اليوم الفضيل أن يحفظ الإسلام وأهله، أن يحفظ الإسلام وأهله فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، نفث كرب المكروبين من المسلمين، اقض الدين عن المدينين من المسلمين. رب من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا ودعاتنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس. اللهم انصر عبادك المرابطين على الثغور في أرض الشام. اللهم انصر عبادك المستضعفين من أهل السنة في العراق. اللهم انصر عبادك المستضعفين في مضايا وديالي يا رب العالمين. اللهم كن لهم خير معين، وكن لهم خير نصير. اللهم إنه قد انفضت عنهم كل دول العالم، فانصرهم واحفظهم واحقن دماءهم وداوي جرحاهم، وأرح اللهم أعداء وأرح اللهم المسلمين من أعدائهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم وأعانهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم وأعانهم. اللهم لا ترفع لهم دارا ولا تبقي لهم منارا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا مصر من كل فتنة وسوء وكرب وحزن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح شبابها واهد بناتها وأنقذ أطفالها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلي وأن تسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترضى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، وأن تلعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين. أقم الصلاة.